تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامات الموضوعة على الأعمدة هي علامات متقدمة موجهة حسب المسالك. كل علامة تعلن عن الاتجاهات المؤمنة وكذلك عدد المسالك الخاصة بها. تبين الأسهم لمستعملي الطريق المارين تحت العلامة المسلك المقابل للاتجاه المتبع، وبذلك هنالك ثلاثة مسالك خاصة باتجاه المرسى.